Book 2 59 59 في مكتب البريد Na pošti أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Kje je najbližja pošta? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Je daleč do najbližje pošte? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Kje je najbližji poštni nabiralnik? أحتاج لبعض طوابع البريد. Potrebujem dve znamki. لأجل بطاقة ورسالة. Za razglednico in za pismo. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Koliko stane poštnina v Ameriko? كم وزن الطرد؟ Kako težek je paket? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Lahko to pošljem z letalsko pošto? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Koliko časa traja, da prispe? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Kje lahko telefoniram? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Kje je najbližja telefonska celica? هل عندكم بطاقات تليفون؟ Ali imate telefonsko kartico? هل عندكم دليل تليفون؟ Ali imate telefonski imenik? هل تعرف مفتاح النمسا؟ Ali poznate številko za Avstrijo? لحظة، سأبحث عنه. Samo trenutek, da pogledam. الخط مشغول باستمرار. Linija je vedno zasedena. أي رقم الذي اتصلت به؟ Kakšno številko ste zavrteli? يجب أولاً أن تضغط الصفر. Najprej morate zavrteti ničlo.